بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة سيتناول أربعة من تلك المظاهر. الأول منها التكاسل في أداء العبادات، وهذا مظهر من مظاهر دنو الهمة، فتجد من الناس من يؤدي الصلاة بتثاقل وتباطؤ وقلة رغبة، وهذا هو وصف المنافقين الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم يقومون إلى الصلاة بهمة ونشاط ورغبة. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم يقومون إلى التهجد في الليل أو إلى صلاة الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا آية على مصارعة هممهم لحاجة أجسادهم إلى الراحة والنوم. ويدخل في هذا المظهر التكاسل عن قيام الليل وصلاة الوتر وأداء السنن والرواتب، وبخاصة إذا فاتت فقل من يقضيها، ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن وعن ذكر الله عز وجل وعن التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر التكاسل في أداء العبادات الغفلة عن أعمال القلوب من حب وإخبات وتوكل على الله ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا التواني عن الإنفاق في سبيل الله، فمن الناس من يدفع في سبيل الفساد والإفساد ولا يبالي، وإذا طلب منه الإنفاق في سبيل الله قدم رجلا وأخر أخرى، وأخذ يضرب أخماسا لأسداس، وبدأ يقدم الأعذار تلو الأعذار. المظهر الثاني في هذه الحلقة من مظاهر دنو الهمة التكلف والتصنع، فمن الناس من لا يثبت على حال ولا يهدأ له بال بسبب تكلفه وتصنعه وتشبعه بما ليس فيه وادعائه ما ليس عنده، فتارة يجتذبه سمت الصالحين فيتزيى بزيهم ويظهر بمظهرهم، وتارة يستهويه تيار الترف فيلبس الثياب الفاخرة ويكلف بالعناية بمظهره وهندامه، وتارة يعجبه عالم من العلماء فيتقمص شخصيته، وتارة يعجبه فنان أو لاعب فيميل إليه ويحاكيه في تصرفاته، وتارة يعجبه الأدب والصمت فيكون كذلك، وتارة تروقه الشرة والعدوانية فيلبس لبوسها، وهكذا. فما أسرع تغيره وما أكثر تصنعه، وهذا العمل مناف للحزم وعلو الهمة، فالعاقل لا يتصنع ولا يتكلف ولا يتشبع بما ليس فيه، والمسلم لا ينبغي أن يكون كريشة في فلاح يقلبها المجتمع ظهرا لبطن، إذا استحسن أمرا استحسنه معه وإذا استقبح أمرا استقبحه معه. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وليس معنى ذلك ألا يسعى المرء إلى تكميل نفسه والارتقاء بهمته والاقتداء بمن هو أعلى منه، وإنما المقصود أن يثبت الإنسان على مبدئه الحق وألا يكثر التنقل والتقلب. الثالث من مظاهر دنو الهمة في هذه الحلقة الإغراق في المظهرية الجوفاء. ومن مظاهر ذلك الإغراق ما يلي: المظهرية في الأفراح، وذلك من خلال الإسراف في الولائم، ومن خلال إفراط النساء في التجمل والتأنق ولبس الشهرة، ومن ذلك المظهرية في المراكب، فتجد من الناس من يتظاهر بالتجارة فيشتري أفخر المراكب حتى يشار إليه بالبنان ويعد من جملة التجار مع أنه قد استدان قيمة تلك المركبة، وربما لا تجد في جيبه قيمة وقودها. ومن المظهرية المظهرية في المدارس، وذلك من خلال العناية الزائدة الخارجة عن طورها بالأمور المظهرية، فتجد في بعضها أن الاهتمام كله أو جله منصب على الأمور الشكلية، وهذا لا يعني عدم أهمية هذه الأمور، وإنما ينبغي أن توضع في إطارها الصحيح، وأن يكون الاهتمام منصبا على تربية الطلاب علميا وخلقيا وسلوكيا، إذ هم محور العملية التعليمية. المظهر الرابع من مظاهر دنو الهمة في هذه الحلقة: الاشتغال بما لا يعني والانصراف عما يعني. فمن مظاهر دنو الهمة أن يشتغل الإنسان بما لا يعنيه، وأن يترك ما يعنيه، وهذا العمل فضول يضيع به الإنسان وقته الذي هو حياته ورأس ماله، وهذا مما يدل على دنو الهمة ونقص العقل وغلبة الهوى. وحينما يعجز الإنسان عن ملء وقت فراغه بما يعنيه ويفيده في دنياه وأخراه، فإنه سيملأه بما لا يعنيه ولا يفيده في دنياه ولا في أخراه. واشتغال الإنسان بما لا يعنيه لهو أو شبهه، بل إنه لا يقف عند كونه مضيعة للوقت بما لا ينفع فحسب، بل ربما زاد على ذلك فكان ضررا على صاحبه في جسمه أو عقله أو دينه أو عرضه أو نفسه. ومن مظاهر اشتغال الإنسان بما لا يعنيه أن يغتاب أخاه المؤمن بغية تهديم مكانته بين الناس، ومن ذلك السعي بين الناس بالنميمة والإفساد، ومن ذلك أن يشغل نفسه بالقيل والقال وكثرة السؤال والإغراق بالمراء والجدال. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أربعة من مظاهر دنو الهمة، وهي التكاسل في أداء العبادات، والتكلف والتصنع، والإغراق في المظهرية الجوفاء، والاشتغال بما لا يعني والانصراف عما يعني. وللحديث عن مظاهر دنو الهمة صلة في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.